نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة التاسعة من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة الماضية رأينا تقسيمة الجيش الجديدة التي ابتكرها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعندما قسم الجيش إلى نظام الكراديس وهي القطع الكبيرة من الجيوش، قسم الجيش الإسلامي إلى 38 كردوس، وبذلك يستطيع أن يكثر أعداد الجيش الإسلامي في عين الجيش الروماني، وهذا له بعد نفسي كبير جدا يعرفه أهل الأمور الحربية وأهل الأمور العسكرية. بالإضافة لكده طبعا عمل تقسيمات إدارية وتقسيمات تنفيذية كبيرة، وقسم ميمنة وميسرة وقسم الجيش لأرباع، يعني كانت تقسيمة تبدو في ظاهرها معقدة، لكنها كانت تيسر له بسهولة الوصول بالمعلومة إلى كل مكان. فوق ذلك كان يلقي بالمسؤولية على كل قطعة صغيرة من الجيش، وبذلك أصبح الجيش الإسلامي عبارة عن عدة خلايا من النحل، كل خلية بتعمل في مكانها لنصرة هذا الدين ورفعة الإسلام. خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكتفي بذلك، ولكنه ابتدع أيضا بعض الوظائف الجديدة ما كانت تعرف أن هناك متخصصون في هذه الوظائف في الجيش الإسلامي. على سبيل المثال، عمل وظيفة القاضي، القاضي الذي يحكم بين الناس. الجيش الإسلامي عدد كبير ما شاء الله، وقد تحدث مشاكل بين هذا أو ذاك، أو صراعات أو شجار أو اختلاف على أي شيء، فجعل القاضي يحكم بين الناس في قضايا يا إخوانا ممكن تقع من القائد العام للجيش، وهذه القضايا قد تفت في عدد الجيش الإسلامي، فأراد أن يوكل مسؤولية لكل إنسان، وجعل هذا القاضي هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، عمل وظيفة اسمها القاص. القاص يعني المحمس، الذي يذهب ويحمس الناس للقتال. وظيفته أثناء المعركة إنه هو يروح لكل سرية وكل راية يحمسها بكلام يقربها إلى الجنة ويباعدها من الخوف من العدو. من هذا القاص في هذه المعركة؟ سبحان الله، كان أبو سفيان ابن حرب. سبحان الله، بنتكلم في سنة 7 من الهجرة، عندما كان يقف أبو سفيان ذليلا منكسرا أمام هرقل عظيم الروم. والآن في سنة 15 من الهجرة، بعد 8 سنوات بالإسلام، يقف أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في منتهى القوة وفي منتهى العزة، يرفع صوته يحمس الناس على قتال ملك بني الأصفر، على قتال هرقل عظيم الروم، على قتال هذا الرجل الذي يملك أكثر من 15 دولة من دول عالمنا المعاصر. هذه عزة الإسلام يا إخواني يا أخواتي. من ارتبط بالإسلام فهو كل شيء، ومن ارتبط بغيره فهو لا شيء. هكذا تعلم أبو سفيان، وهكذا علمنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جعل خالد بن الوليد وظيفة تسمى وظيفة القارئ، رجل يقرأ القرآن، يمر على الناس يقرأ عليهم سورة الأنفال، سورة الأنفال، سورة القتال، سورة النصر، سورة بدر، يمر عليهم يقرأ هذه السورة. من هذا الرجل؟ المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، من كرام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن بصوته الشجي، يذكر الناس جميعا بيوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الفرق بين اليرموك وبين بدر هو الزمن فقط، أما الجيش فهو الجيش، وأما العدو فهو العدو، وأما الغاية فهي الغاية. الجيش في بدر كان يقاتل لله، والجيش في اليرموك يقاتل لله. العدو في بدر كان يصد عن سبيل الله، والعدو في اليرموك يصد عن سبيل الله. القرآن الذي نزل في بدر يصلح أن يقرأ في اليرموك، ويقرأ في القادسية، ويقرأ في معاركنا اليوم، ويقرأ في المعارك إلى يوم القيامة. القرآن صالح لكل زمان ومكان، شريعة باقية أبد الدهر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قرأ المقداد ابن عمرو سورة الأنفال، انهمرت الدموع من عيون الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، انهمرت الدموع لأنهم تذكروا الكلمات العظيمة التي قالها المقداد بن عمرو نفسه الذي يقرأ سورة الأنفال الآن، التي قالها يوم بدر. قال: يا رسول الله، لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا. وفي رواية: ستجدنا بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. المقداد بن عمرو الذي قال هذه الكلمات في سنة 2 هجرية من 13 سنة، يوم كان المسلمون في لقاء حاسم وفارق مع المشركين، هو الذي يقول هذه الكلمات بعد مرور السنوات. بكى المسلمون لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا لو كان معهم؟ ماذا لو كان معهم في هذه المعركة؟ إن كان قد غاب عن هذه المعركة بجسده، فسنته باقية وكلماته باقية وروحه معهم ترعاهم في هذا الميدان، تبارك كل خطوة في سبيل الله. هو شفيعنا في الدنيا، هو شفيعنا في الآخرة، هو يصلي ويسلم علينا ويرد علينا السلام إذا سلمنا عليه في قبره. سبحان الله، هذه المعية استشعرها المسلمون تماما عندما قرأ المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه سورة الأنفال. أي عبقرية إيمانية كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي حرك المشاعر بهذه السورة، وحرك المشاعر بالقرآن الكريم، وحرك المشاعر بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يا إخواننا، موقعة اليرموك كان يشارك فيها 1000 صحابي، 1000 صحابي، منهم، واسمع الرقم ده كويس، 100 بدري، 100 بدري، 100 رجل من الذين شاركوا في بدر. عدد الصحابة في بدر كان 313 أو 314، تلت أهل بدر كانوا موجودين في اليرموك. هذا جيش منصور، هذا جيش عظيم، هذا جيش لا يمكن أبدا أن ينقص على عقبيه. وعمل وظيفة جديدة رائعة مبهرة متفائلة، جعل وظيفة الرجل المسؤول عن تقسيم الغنائم. الله أكبر، يتأكد تماما من النصر، لدرجة أنه عمل وظيفة لتقسيم الغنائم، تخيل. وجعل على هذه الوظيفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، متيقن أن الله عز وجل سينصر هذا الفريق. هذه أولا روح متفائلة من خالد بن الوليد، وانتقلت هذه الروح إلى الجيش بكامله. ثم إنها في نفس الوقت حماية للجيش من الوقوع في الصراع أو المشاكل على الغنائم بعد أن يتم النصر إن شاء الله. ثم قام خالد بن الوليد رضي الله عنه بمناوشات إسلامية عسكرية خطيرة مع الجيش الروماني، أخرج نفسه ومعه قيس بن هبيرة وميسرة بن مسروق وعمر بن الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، ابن الطفيل بن عمرو الدوسي، عمرو بن الطفيل، وكان شابا حديث السن. خرجوا هم الأربعة في 4 فرق عسكرية للقيام بمناوشات عسكرية بين الصفين قبل أن يقوم القتال كنوع من الاستعراض العسكري. واستطاع المسلمون في هذه المعركة القصيرة أن يحققوا نتائج مبهرة. خرج لهم الرومان بأعداد أضعف من أعدادهم، وخرج من وسط هذه الأعداد رجل رومي عظيم كبير. فقال خالد بن الوليد: من لهذا الرجل؟ فانتهض أو قام بسرعة ميسرة ابن مسروق وقال: أنا. فقال: اجلس، إنك شيخ كبير وهو شاب حديث. فقام عامر ابن الطفيل، عمرو ابن الطفيل، فقال له خالد بن الوليد: اجلس، إنك شاب صغير. فقال قيس بن هبيرة: علي تحوط يا خالد؟ يعني أنت عايز نطلع أنا؟ فقال خالد: ليس له لا إلا أنا أو أنت. فقال قيس بن هبيرة: هبيرة بل أنا. وخرج قيس بن هبيرة ورفع سيفه في مواجهة الرومي الضخم وضربه ضربة واحدة فقط فلقت هامته، شطره إلى نصفين بضربة واحدة. عندما شاهد الرومان ذلك انزعجوا انزعاجا كبيرا ولاح لهم أن يفروا. هنا صاح خالد بن الوليد قال: والله لا يفلح قوم أولهم فارس وجهه معفر في التراب، احملوا عليهم، احمل يا قيس. ونادى الرجل الذي ضعف من قوته بعد أن رأى الرومي جديلا في التراب وصريعا في التراب، وهجم المسلمون على الرومان وقتلوا منهم عددا كبيرا، وفر الرومان إلى جيشهم، وانتظر المسلمون في ساحة القتال، وخرجت مجموعة أخرى، لكن رد فعل المسلمين كان أعجب ما يكون. ترى ماذا فعل المسلمون عندما خرجت المجموعة الثانية؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا المناوشات العسكرية اللي عملها خالد بن الوليد ومع قيس بن هبيرة وميسرة ابن مسروق وعمر ابن طفيل رضي الله عن الجميع بينهم وبين الصف الروماني، وشفنا ازاي انتصر المسلمون في هذه المناوشة وكروا وراء الرومان، وهرب الرومان بعد ان قتل منهم عدد واسر عدد اخر، ثم عاد المسلمون ينتظرون كرة جديدة من الرومان. فخرج لهم عدد كبير من الرومان واقبلوا يجرون بسرعة مخيفة على المسلمين. ماذا فعل المسلمون؟ قال لهم خالد أمرا عجيبا جدا، قال لهم: اثبتوا لهم ساعة ثم بعد ذلك نقاتلهم. ايه الكلام ده معناه؟ معناه وهم جايين الرومان: لا تتحركوا، قفوا هكذا في صمت، ارفعوا رايتكم، لا تتكلموا إلا من ذكر الله عز وجل، لا تتحركوا حتى يأتي الرومان إلى عندكم، وعندها تكون الغلبة إن شاء الله. يريد أن يصل برسالة عميقة للرومان: أنني لا أرهبكم ولا أخاف أعدادكم ولا حتى أجري ولا أخذ استعداد، إنني أستهين تماما بقوتكم. كانوا كما يقول الرواه أهون عليه من الذباب. وجاءت القوى الرومية تجري من بعد، تجري تجري تجري حتى وصلت قبل المسلمين بعدة أمتار، والمسلمون لا يتحركون، وخالد لم يأمرهم بحركة، ثابتون سبحانه، مثبت القلوب. وقفوا هكذا، وعند عدة أمتار وقف الرومان، ثم حدث شيء مضحك، انسحب الرومان ولم يدخلوا على المسلمين. الرعب يا إخواني، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل من سار على سنته وانتهج نهجه، رضي الله عز وجل عن الصحابة والتابعين. إيه اللي عملوا الرومان بعد هذا الموقف؟ تخيلوا، عملوا حاجة غريبة جدا، أرسلوا مرة ثالثة في أرض اليرموك يطلبون الصلح، مرة ثالثة يطلبون الصلح. هذه المرة يطلبون خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سمعوا عنه كثيرا، شاهدوا سيفه كثيرا، شاهدوا رمحه كثيرا، يريدون الآن أن يستمعوا منه، يريدون الآن أن يتحاوروا معه، من هذه الشخصية، من هذه العقلية؟ فطلبوا خالد بن الوليد ليتحاور مع باهان شخصيا. هكذا وصلت الرسالة إلى المسلمين. ماذا قال المسلمون؟ قال خالد بن الوليد: أنا ذاهب إليهم. الله أكبر، أي قلب هذا؟ لا يخشى حتى الغدر به، لا يخشى أن تكون حيلة رومانية، أنا ذاهب إليهم. وأخذ نفسه ومعه رجل واحد، الحارث ابن عبد الله رحمه الله من التابعين، خدوا راح معاه ومعهما قبة، القبة الخيمة، قبة حمراء كانت لخالد بن الوليد رضي الله عنه، واقتحم جيوش الرومان هو ورجل واحد ونصب القبة في وسط الجيش الروماني وجلس فيها منتظرا أن تهيئ الظروف للقاء باهان، ثم قال له أقبل لتلتقي مع باهان وزير الحربية في أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. وقام خالد بن الوليد وقام معه الحارث بن عبد الله واصطف الحرس الكثير الكثيف للرومان، 10 صفوف من الخيول على كل جانب، طريق طويل لا يرى خالد بن الوليد من رجل واحد منهم قدر أنملة، إنما غطوا بالدروع من كل مكان حتى كان لا يرى عيونهم، يريدون أن يرهبونه، لكن قلب خالد متعلق بالله عز وجل لا يرهب هذه الأعداد، كانوا أهون عليه من الذباب. نقولها مرة والثانية وألف مرة، وراجعوا كل معارك خالد بن الوليد مع المرتدين، مع الفرس، مع الرومان، مع أي عدو من أعداء الله، كانوا جميعا أهون عليه من الذباب. وجلس خالد بن الوليد سيف الله المسلول مع باهان، هذا مجلس يطلبه عامة قواد الأرض في ذلك الوقت. وبدأ باهان الذي كان يبدو عليه أمارات الإعجاب بخالد بن الوليد ولا يستطيع أن يخفيها، هذا قائد عسكري محنك باهان، أكبر قواد الدولة الرومية، وهو يدرك تمام الإدراك ماذا يفعل خالد بن الوليد، يدرك أن الذي يقوم به خالد الآن هذا لا يقوم به عامة القوات في العالم، يدرك العبقرية العسكرية المبهرة التي عليها ذلك الرجل. فجلس مع خالد بن الوليد وبدأ يتقرب إليه بكلمات، ومما قالها له في هذه الكلمات قال له: إني أراك أعظم عقل في الأرض، ولا يقول كلامك هذا إلا الفائق من الرجال. فقال خالد بن الوليد: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال باهان لخالد بن الوليد: أتحتاج إلى مشورة هذا الرجل معك، معك الحارث بن عبد الله، أتحتاج إلى مشورته؟ وكأن باهان يريد أن يعرف هل يا ترى سيقطع خالد بن الوليد بالرأي أم أنه يحتاج إلى مشورة. فقال خالد بن الوليد كلمة أربكت باهان تماما، قال له: إن في معسكرنا 2000 من الرجال، ليس لنا غناء عن رأيهم ومشورتهم. مش بس الحارث بن عبد الله، ده أنا عندي 2000 واحد محتاج رأيهم ومشورتهم. الله، خالد بن الوليد محتاج رأي 2000 واحد من المعسكر عنده؟ في عندنا 2000 عقلية يحتاج إلي خالد بن الوليد؟ فقال باهان: ما كنا نظن أن فيكم أمثال هؤلاء. فقال خالد بن الوليد: ليس كل ما تظنون ونظن صوابا، قد ظننتم أننا ضعفاء وكان الظن خلاف ذلك، وكنا نظن أنكم أقوياء وكان الظن خلاف ذلك. بهت باهان يا إخواني، بهت باهان، ولم يجد إلا كلمة واحدة يقولها لخالد بن الوليد ردا على هذه الطعنة، قال: صدقت، صدقت، نعم أنتم على خلاف ما كنا نظن، ونحن على خلاف ما كنتم تظنون. كلمات خالد بن الوليد يا إخوانا تخرج من قلبه، ولذلك تخرج موفقة، يخرجها ربنا سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال باهان: أول ما أدعوك إليه أدعوك إلى خلتي. يا الله، إيه رأيك تبقى صاحبي، صديقي، وزير الحربية في القطب الأول من العالم، يدعو وزير دولة صغيرة أن يكون صديقا له؟ ترى لو قيلت هذه الكلمات لزعيم من زعماء العالم الآن على لسان وزير حربية أمريكا ماذا سيقول؟ قال خالد بن الوليد: وكيف لي بخلتك، وأنا وأنت قد وجدنا في بلد كل منا يريد أن تصير إليه. أنا لن أترك هذه البلد حتى تصير إلي، وأنت لا تريد أن تتركها، فكيف أكون خليلا لك؟ إذن يرفض خلة باهان، باهان وزير حربية الدولة الرومانية يرفض خلته هكذا في مجلس واحد. فقال باهان يريد أن يتقرب إليه بأي شيء: إن قبتك قد أعجبتني، القبة الخيمة الحمراء قد أعجبتني، أريدها، فانظر ماذا تريد ثمنا لها. خلي بالكم هذه رشوة مقنعة. القبة الخيمة اللي معاه خالد بن الوليد اللي جاية من الصحراء، من صحراء الجزيرة العربية، كم شيء، كم شيء تساوي؟ بأي ثمن تباع؟ هذه بسيطة جدا لا قيمة لها. نحن نتكلم عن باهان الموعود بمئتي ألف درهم إذا انتصر في هذه الموقعة، ومع ذلك يقول لخالد بن الوليد أعطني هذه القبة واطلب فيها ما تريد، اطلب 10,000، اطلب 100,000، اطلب أرضا، اطلب كما تطلب، كما تريد، هي رشوة مقنعة. فقال خالد بن الوليد: هي لك، وما أريد من متاعكم شيء. الله أكبر. ثم قال باهان: هل تتكلم أنت أم أتكلم أنا؟ نخش بقى في المفاوضات اللي بجد. هل تتكلم أنت أم تتكلم أم أتكلم أنا؟ فقال خالد بن الوليد لا يفوت فرصة واحدة للطعن في باهان، فقال خالد بن الوليد: أما نحن فقد عرفت كلامنا، والله ما أبالي من يتكلم أنا أو أنت، لكنك تعرف ما نريد، وقد قابلك رسلنا، خلي بالك بقى، في أجنادين ومرج الصفر وبصرى ودمشق وبيسان وحمص، وقالوا لك ما نريد. خلي بالك بيفكروا بكل الهزائم اللي مرت بالرومان، بيقول له احنا ما انتصرناش عليكم مرة ولا اتنين، احنا في كل المعارك التي التقينا فيكم معها انتصرنا، وهذه الموقعة لا تفرق لا في قليل ولا في كثير عن المواقع السابقة، وأنت تعرف ما نريد، فابدأ أنت بالكلام. فبدأ باهان يتكلم وعظم كثيرا من شأن أمته وقلل كثيرا من شأن العرب، نفس الكلام اللي قاله قبل كده سكلاريوس، نفس طريقة التفكير. ثم في النهاية عرض على المسلمين أن يعودوا إلى ديارهم على أن يعطي كل جندي من المسلمين 100 دينار. كنا في الأول من عدة أيام بنقول 10 دنانير، دلوقتي 100 دينار، وما تطلبونه من الأرض، ونكون أصدقاء، وخلة وزير الحربية الروماني، وعون على حرب الفارسيين، وكذا وكذا وكذا. فقال خالد بن الوليد بعد كل هذه الكلمات الطويلة من باهان: والله يا باهان ما عندي لكم إلا واحدة من ثلاث، إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال في سبيل الله. ترى ماذا اختار باهان؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه المعركة وجد أن الجيوش الرومانية أكبر بكثير من الجيوش التي كانت تقاتله في بيسان. موقعة بيسان لو تذكروا، خالد بن الوليد أراد أن يحقق نصرا سريعا مبكرا بضرب الأجناب التي كانت تتكون من مشاة، والبعد إلى حد كبير عن القلب القوي المؤيد بالمشاة مع الفرسان. لكن في موقعة اليرموك الأعداد الرومانية كبيرة جدا، أكثر من 200,000، وعرض الجيش الروماني ضخم جدا، قلنا 9 كيلو تقريبا بعمق 50 متر، يعني حوالي 20 صف وراء بعض على مسافة 6,000 مقاتل إلى جوار بعضهم البعض، يعني شيء مهول وضخم جدا. فسيدنا خالد فرد الجيش بتاعه على مساحة واسعة، وكان كل الجيش الإسلامي عبارة عن 3 صفوف فقط، الجيش الروماني كان 20 صف، الجيش الإسلامي كان 3 صفوف، لكن عشان يفرد الجيش على المساحة اللي قدام الجيش الروماني ما يحصلش التفاف من الجيش الروماني حول الجيش الإسلامي. لكن عمل حاجة تانية مهمة جدا، إن هو خد عمل فرقتين من الفرسان، فرقة هو على رأسها والفرقة التانية كان على رأسها قيس ابن هبيرة. هو وقف وراء الميمنة الإسلامية وقيس ابن هبيرة وراء الميسرة الإسلامية، كل فرقة قوامها 1,000 فارس، وهذه الفرقة لن تشترك في القتال طول فترة القتال إلى أن يحدث إنهاك كامل للقوة عند المسلمين وعند الرومان، وعندها ستظهر هذه الفرقة وتقاتل وهي في حالة مستريحة، تقاتل الرومان الذين أجهدوا على مدار اليوم الطويل. ودي خطة على فكرة أو نظرية اتحطت في القرن التاسع عشر الميلادي، يعني بعد حوالي 13 قرن من حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد سبق العالم بهذه القرون الثلاثة عشر رضي الله عنه في فكره العسكري. بدأت المعركة شرسة للغاية، وبدأت ميسرة الرومان في الهجوم على ميمنة المسلمين، وكانت الميمنة بقيادة معاذ بن جبل. وشفنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقدم في الحلقة الماضية، شفناه بيقدم ابنه شهيدا في سبيل الله، وكان ابنه في الرابعة عشرة من عمره، ومع ذلك استمر معاذ بن جبل يقاتل في رباط الجأش عجيبة، وقال لجنوده اثبتوا الشدة الشدة أيها المسلمون، إنه لن ينجيكم من هذا القتال إلا صدق اللقاء. وبالفعل حصل نوع من الصدام المروع ما بين الميسرة الرومانية اللي هي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50,000 مقاتل، لو أن الميسرة 50,000 والميمنة 50,000 والقلب 100,000، فلا أقل من 50,000 مقاتل ارتطموا بالميمنة الإسلامية، وثبت المسلمون ثباتا كبيرا، ولم يتدخل خالد بن الوليد رضي الله عنه مطلقا في القتال، إنما اختبأ خلف الصفوف حتى لا يدرك الرومان وجود هذه الفرقة الفارسية، فرقة الفرسان المختفية خلف الصفوف الإسلامية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مشاركا في موقعة اليرموك، وكان يقول للناس تزينوا للحور العين وارغبوا في جوار ربكم عز وجل، وكان بذلك يحمس الناس على القتال. واستمر القتال من صبيحة اليوم حتى جاء وقت الظهيرة، وجاءت الأوامر من أبي عبيدة بن جراح ومن خالد بن الوليد ومن عموم قواد الجيش الإسلامي بصلاة الظهر والعصر إيماء فوق الخيول. لكم أن تتخيلوا يا إخواني ويا أخواتي هذا الموقف في هذه الظروف الصعبة، والمسلمون يطحنون بالطاقة العسكرية الرومانية الجبارة، ومع ذلك لا ينسى المسلمون وقت الصلاة، يصلون فوق خيولهم إيماء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. ثم يقول عبد الأعلى ابن سراقة وهو يصف الموقف في الميمنة: وركب المسلمين أمثال الجبال من الرومان، ودار الرومان بالمسلمين كما تدور الرحى بالشعير. يعني موقف الحياة من أشد المواقف، ويقول هو نفسه عبد الأعلى ابن سراقة يقول أن المسلمين لم يلقوا في حياتهم قتالا مثل قتال اليرموك. ثم بعد ذلك أصدر بهان الهجوم الرومي الشامل، فدخل القلب على القلب، ودخلت الميمنة الرومانية على الميسرة الإسلامية، وقاتل قباث ابن أشيم قائد الميسرة الإسلامية قتالا شرسا للغاية، وتكسرت في أيديه ثلاثة رماح وكسر سيفان من سيوفه، ولكنه استمر في القتال رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أروع المقاتلين. كذلك يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان من أثبت المسلمين في ذلك اليوم. عود إلى الميمنة، ميمنة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، سقط فيه عدد كبير جدا من الشهداء في أول ضربة، وكان معظم الشهداء من قبيلة دوس اليمنية، وكان من أشد المقاتلين أيضا في هذه الفرقة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. القلب كذلك تحمل ألما شديدا جدا من الرومان، وكان من أشد المقاتلين فيه سعيد ابن زيد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، وكان يقول لأصحابه: أشروا نفسكم اليوم لله عز وجل، واطلبوا جوار الله عز وجل، واطلبوا جنته. وكان يقول الذين يجتمعون حوله: أننا كنا إذا اشتد الأمر علينا لذنا بسعيد ابن زيد رضي الله عنه. استمر رضي الله عنه في هذا القتال حتى جاءه سهم ففقأ عينه رضي الله عنه وأرضاه، من ثم خرج عن ساحة القتال. من أشد المقاتلين في ذلك اليوم كان الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقاتل بهيئة غريبة لا يمكن أن يتخيلها عقل. ماذا كان يفعل الزبير بن عوام؟ كان يقاتل وأمامه على فرسه ابنه عبد الله ابن الزبير، وكان يبلغ من العمر 14 سنة، شايله معاه على الحصان وبيقاتل به هنا وهناك يتجول به وكأنه بيفسحه في ميدان المعركة، ويخترق صفوف الرومان بكاملها حتى يصل إلى آخر الجيش الروماني، ثم يعود مرة أخرى إلى صفوف المسلمين، ثم يخترق 20 صفا من الرومان مرة ثانية، ثم يعود إلى المسلمين. فعل ذلك أكثر من مرة حتى خشي عليه خالد بن الوليد من الموت، وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن جراح أنني أخاف على الزبير بن العوام من التعب والإرهاق وقد يقتل ويخسر المسلمون خسارة كبيرة، فأمره أبو عبيدة ألا يخترق الصفوف الرومانية بهذه الصورة. من أفضل المقاتلين كذلك يوم اليرموك كان عكرمة ابن أبي جهل، وعندما رأى الضغط الرهيب للجيش الروماني على الجيش الإسلامي قام واستنفر فرقة من المسلمين يبايعونه على الموت في سبيل الله، وكون ما يعرف في التاريخ الإسلامي بكتيبة الموت، وكانت هذه الكتيبة من 400 مقاتل، ودخلت هذه الكتيبة بثقلها في داخل الجيش الروماني، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وكان ممن قضى نحبه في هذه الكتيبة العظيمة عكرمة ابن أبي جهل نفسه وابنه عمرو ابن عكرمة رضي الله عن الجميع. قاتلت كذلك في صفوف النساء بعض النساء، قاتلت خولة بنت الأزور، وكانوا يشبهونها في قتالها بخالد بن الوليد شخصيا، تخيل. وقاتلت كذلك أسماء بنت أبي بكر، وقاتلت جويرية بنت أبي سفيان، وجرت إحدى نساء المسلمين وراء أحد الجنود الرومان حتى قتلته، وقالت هذا بيان نصر الله للمسلمين أن يفر الرجال الرومان من نساء المسلمات من النساء المسلمات. واستقر سهم في عين أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، فعمي تماما، وكان قد فقد عينا في حصار ثقيف مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يحاصر ثقيف في العام 9 من الهجرة وفقد عينا، وكان يقاتل في اليرموك بعين واحدة، ففقد العين الثانية وصار فاقدا للبصر، وبالتالي خرج من ميدان القتال كذلك رضي الله عنه وأرضاه. ازداد الضغط بشدة على الجيش الإسلامي، وضغطت الميمنة الإسلامية ناحية القلب، وهذا ما كان يريده الرومان، يريدون ضغط الميمنة ناحية القلب حتى يلتفوا حول الجيش الإسلامي ويضربوه من ظهره، أو يضربوا معسكر النساء فتهتز معنويات الجيش الإسلامي. وبالفعل ضغطت الميمنة الإسلامية، وتسرب في لحظة واحدة 20,000 مقاتل رومي ليلتفوا حول الجيش الإسلامي، لكنهم لم يحسبوا حسابا لمفاجأة كبيرة جدا أعدت لهم. انطلق من خلف الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في 1,000 من الفرسان، وارتطم ارتطاما شديدا مروعا بالفرقة الرومانية. الفرقة الرومانية يا إخواني 50,000 مقاتل، فرقة خالد بن الوليد 1,000 فارس فقط، ومع ذلك سبحان الله في الضربة الأولى لخالد بن الوليد سحق من الرومان 10,000 مقاتل في لحظات قليلة معدودة. نحن نتكلم عن أمور لا يفقه أهل المادة، هذه حسابات فعلا خارجة عن حسابات البشر، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. 10,000 قتيل في لحظة واحدة سقطوا من الرومان على يد خالد وفرقته، وعندئذ حدث نوع من الاضطراب الشديد في الميمنة أو في الميسرة الرومانية، وبدأ الفرسان الرومان في الميسرة الرومانية يفكرون في الهرب، وبدأوا يبحثون عن مهرب، والمسلمون يغلقون باب الهرب. هنا خالد بن الوليد رضي الله عنه تبرز عبقريته في الإدارة وعبقريته في التفكير العسكري، فقال لا تكرهوهم، أفسحوا لهم الطريق، أفسحوا الطريق ليهرب الرومان، لأنه رجل واقعي يا إخواني. سقط 10,000 قتيل من الرومان، لكن يبقى في أرض المعركة أكثر من 190,000 مقاتل، وهذه طاقات كبيرة جدا قد يعجز المسلمون عن حربها. فأمر المسلمين أن يفتحوا باب الهروب، وبالفعل في لحظات قليلة هرب 30,000 فارس من فرسان الرومان، وتركهم المسلمون، وأصبح الآن الوضع حرج للغاية بالنسبة للجيش الروماني، واهتزت معنويات الجيش الروماني بشكل كبير جدا، حتى أن قائد الميسرة الروماني كان اسمه الدرنجار، وكلمنا عليه في حلقة الماضية، هذا الرجل من شدة إحباطه جلس على أرض المعركة ولم يقوى أصلا على الهروب حتى جاء أحد المسلمين واحتز رأسه وسقط، فكانت كارثة كبيرة جدا على الجيش الرومي، وبدأ الرومان في القلب وفي الميسرة وفي الميمنة يفكرون كذلك في الهرب، والتف المسلمون حول الجيش الإسلامي وبدأ الضغط حول الجيش الروماني وبدأ الضغط بشكل كبير، وظهرت النماذج العظيمة. ترى ماذا حدث بعد هذا الالتفاف والحصار الإسلامي للجيش الروماني؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الوضع اللي كان فيه المسلمين في بداية المعركة، كان وضع حرج شديد الحراجة فعلا، وكان فيه حصار روماني قوي وقتال روماني على أعلى درجات القوة والبأس، ولكن الخطة التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه جعلت المسلمين يصبرون قدر ما يستطيع المسلم إلى أن جاءت لحظات صلاة الظهر والعصر، ثم انطلق خالد بن الوليد بعد ذلك من خلف الجيش الإسلامي واستطاع أن يسقط من الرومان 10,000 قتيل ويهرب من الرومان 30,000 فارس، وبالتالي أصبح الرومان في حصار أو محصورون بين المسلمين من الميمنة ومن الميسرة ومن القلب. هنا لم يكن الرومان يبحثون إلا عن طريق للخروج، لكن خالد بن الوليد اكتشف أن الفريق الروماني في حالة شديدة جدا من الضعف الآن بعد أن هرب عدد كبير من رجاله وسقط عدد كبير، فبدأ يحفز المسلمين على القتال وقال إن عدوكم يألم كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وأمر قيس ابن هبيرة رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج من خلف الميسرة الإسلامية ويهجم على ميمنة الرومان، وبالفعل صار المسلمون يدكون الرومان دكا حتى اقترب الظلام، وصدرت الأوامر قبل صلاة المغرب أو قبل قدوم المغرب بقليل أن يؤخر المسلمون صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد العشاء، يعني حتى في هذه اللحظات ينوون التأخير ويأخذون نية التأخير قبل أن يدخل المغرب. وفي لحظات سبحان الله وصل أحد المسلمين الذين لا نعرف اسمه ولكن الله عز وجل يعرفه، وصل إلى باهان قائد الرومان وقتل باهان، وبمقتل باهان انهارت معنويات الرومان انهيارا شديدا، وضغط المسلمون ضغطا عظيما على الرومان، وسمع الناس جميعا رجلا يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين، فنظروا إليه فوجدوه أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه أرضاه وهو يحمس الناس وقد فقد عينيه رضي الله عنه، ويقول الرواه وكأن الرومان حائط ثم وقع هكذا. فبعد هذا الأمر ضغط المسلمون أكثر وأكثر، وإحنا كنا واخدين بالنا من الحلقة الماضية أن خلفية الرومان أو ظهر الرومان كانت هاوية صحيقة تعرف بالواقوصة أو هاوية الرقاد، وفي هذه الهوية استطاع المسلمون أن يضغطوا الرومان، فبدأ الرومان يتساقطون في هذه الهوية والتف الظلام بالناس، وكانت الليلة كما ذكرنا يوم 5 رجب، يعني كنا في أوائل الشهر وكان القمر صغير وبالتالي الظلام كان شديد، وبعد العشاء وقف القتال وبدأ المسلمون يتفقدون جرحاهم ويتفقدون من يحتاج إلى مساعدة، وكانت في حراسة هذا الجيش الإسلامي في هذه الليلة سبحان الله 3 أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بنفسه كان يحرس الجيش، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وأسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام كانت تحرس الجيش الإسلامي معه، واستشهد في هذا اليوم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، ولنا طبعا معروف الموقف بتاعه عندما آثر أصدقائه على نفسه بالماء ثم آثر صديقه الآخر على نفسه بالماء وهكذا، حتى مات الشهداء 3 عكرمة بن أبي جهل وصاحبه ماتوا جميعا قبل أن يشربوا الماء، وهذه أبلغ درجات الإيثار في أرض المعركة. ثم استيقظ المسلمون بعد ذلك في الصباح، صلوا صلاة الفجر وبدأوا يحصون قتلى الرومان على أرض المعركة. يا إخواني ويا أخواتي اسمعوا هذه الأرقام، في أرض اليرموك على أرض اليرموك قتل من الرومان 50,000 مقاتل على أرض الرومان على أرض اليرموك، وسقط في الواقوصة 80,000 مقاتل. بنتكلم على 130 ألف قتيل من أصل 200 ألف في موقعة اليرموك في يوم واحد. هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، نصر الله عز وجل المؤمنين، وهرب من ساحة القتال 70 ألف رومي، ولم يكن هذا الأمر بثمن بسيط، ولكن سقط من المسلمين 3000 شهيد على أرض اليرموك، وهو من أكبر الأعداد التي سقطت للمسلمين في تاريخ الفتوحات الإسلامية. لكن طبعا كانت موقعة من أشرس المواقع كتب الله عز وجل فيها النصر للمسلمين نصرا مؤزرا. وخالد بن الوليد رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة سلم القيادة لأبي عبيدة بن الجراح، وأخذ 5000 مقاتل، وأخذ يجري وراء من فر من أرض القتال. سبحان الله، بعد قتال اليوم الطويل الذي مر، مع ذلك في اليوم الثاني مباشرة لم يترك هؤلاء الذين فروا، إنما خرج وراءهم وأدرك بعضهم في الطريق إلى دمشق وقتل بعضهم، ثم دخل دمشق ورحب به أهلها وقالوا نحن على العهد، ثم أكمل بعد ذلك الطريق إلى حمص. وإحنا عارفين حمص موجودة حوالي 225 كيلو شمال دمشق، فأكمل الطريق إلى حمص في منتهى الحمية وفي منتهى القوة، وكأنه مستريح ومستجم طوال الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، أكمل حتى وصل إلى حمص ورحب به أهلها، والتقى مع فرقة رومية قبل حمص بقليل، لكنه استطاع أن يهزم هذه الفرقة، وجاءت البشرى من فريق الإسلام أو من جيش الإسلام إلى عمر بن الخطاب في المدينة، وكبر المسلمون وأرسل عمر بن الخطاب رسالة يعني يبارك فيها للجيش الإسلامي على انتصاره العظيم، ويذكر لهم فيها في هذه الرسالة يقول: واعلموا أيها المسلمون أنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عدة ولا حول ولا قوة، ولكن بعون الله ونصره ومنه وفضله، فلله الطول والمن والفضل العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما أروع هذه الكلمات من عمر بن الخطاب بعد هذا الانتصار المهيب. قد يدخل في النفس عجب، وقد يدخل في النفس رؤية للنفس، وقد يظن الإنسان أنه فعل ذلك بيده أو بعقله، فيرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسلمين إلى الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي نصر. بعد موقعة اليرموك، الموقعة المجيدة التي كسرت فيها حقيقة شوكة الرومان، قسمت الشام إلى 4 قطاعات. كان القطاع الأول عليه يزيد بن أبي سفيان، وهو قطاع دمشق، والقطاع الأعلى قطاع حمص عليه أبو عبيدة ابن الجراح ومعه خالد ابن الوليد، وقطاع فلسطين عليه عمرو ابن العاص، وقطاع الأردن عليه شرحبيل ابن حسنة. وفي كل قطاع بدأ كل فريق يتوسع في المنطقة التي حوله. في قطاع دمشق كانت تابعة له لبنان، وبالتالي تحرك يزيد ابن أبي سفيان من دمشق غربا في اتجاه لبنان، وعلى مقدمته معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت هذه أول مرة يلمع اسم معاوية في فتوح الشام، وبدأ يفتح المدن هناك، وفتح بيروت وفتح الصيرار وفتح جبيل وفتح عرقة وفتح أكثر من مدينة في لبنان. يعتبر فاتح لبنان حقيقة هو يزيد ابن أبي سفيان مع معاوية ابن أبي سفيان. سقطت لبنان بكاملها في أيدي المسلمين باستثناء مدينة طرابلس التي تأخرت قليلا. عمرو بن العاص رضي الله عنه انطلق في قطاع فلسطين، استطاع أن يأخذ ببساطة سبسطية شمال غرب نابلس، ثم بعد ذلك عاهدت نابلس على الجزية، ثم سقطت اللد، ثم يبنى، ثم عمواس غرب القدس، ثم بيت جبرين مرورا بأجنادين، ثم رفح، ثم عسقلان، وبذلك تم فتح فلسطين بكاملها، ولم يبق منها إلا القدس فقط ويافا وقيسارية. في قطاع الأردن كان أسهل الفتوح، كان عدد السكان في الأردن قليل، فتح شرحبيل بن حسنة جرش وفتح الجولان، وكانت الجولان في ذلك الوقت تابعة لقطاع الأردن. في قطاع حمص انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه بإشارة من أبي عبيدة بن الجراح إلى قنسرين، وقاتل هناك ميناس الرومي، وميناس الرومي هذا كان الرأس الثانية في الإمبراطورية البيزنطية الرومانية بعد هرقل مباشرة، واستطاع خالد بن الوليد أن ينتصر على الجيش الرومي، وقتل ميناس في المعركة، وتحصن الرومان في أحد الحصون في قنسرين، فقال لهم خالد بن الوليد: والله لو كنتم في السحاب لأنزلكم الله إلينا أو لحملنا إليكم. فرعبوا من هذه الكلمات وفتحوا الحصون وعهدوه على الجزية، وتوجه أبو عبيدة ابن جراح إلى حلب ففتحها، ثم بعد ذلك توجه إلى أنطاكيا. وأنطاكيا طبعا مدينة في منتهى الخطورة، لأن في أنطاكيا كان هرقل يقود هذه العمليات بكاملها، لكن عندما اقترب الجيش الإسلامي من أنطاكيا على حصانة أنطاكيا وعلى قوتها هرب منها هرقل إلى الرها في جنوب تركيا. الآن هرب إلى الرها وترك أنطاكيا، وما هي إلا أيام قليلة حتى فتح أهل أنطاكيا الأبواب للمسلمين مع شدة حصانة المدينة وقوتها. ثم بعد ذلك وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المدينة المنورة أحد الفرق الإسلامية من جيش العراق إلى منطقة الرها لتطارد هرقل، فلم يجد هرقل بدا من أن ينسحب من الرها ويتجه إلى قسطنطينية تاركا أرض الشام بكاملها، وقال كلمته المشهورة: لقد كنت سلمت عليك قبل ذلك تسليم المسافر، أما اليوم فيا سوريا أسلم عليك تسليم المفارق، سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدا إلا خائفة، عليك يا سوريا السلام ونعم البلد للعدو. وخرج بهذا المنظر الحزين هرقل من أرض الشام تماما، ولم يفكر مرة أخرى في استعادة الشام من الجيش الإسلامي. واقع الأمر سبحان الله أنه لم يفكر في ذلك، لأن أرض الشام تحولت بعد ذلك إلى أرض إسلامية. يعني هرقل استعاد أرض الشام من الفرس، عندما احتل الفرس أرض الشام استعادها بعد 12 سنة فقط من الاحتلال الفارسي. أما عندما دخل المسلمون وفتحوا هذه البلاد بعد أيام قليلة وشهور قليلة تحول معظم سكان الشام إلى الإسلام، وبذلك وجد هرقل نفسه غريبا على هذه البلاد. ثم فتحت اللاذقية وفتحها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك لم يبقى في كل بلاد الشام إلا يافا وطرابلس وقيصرية، وفوق ذلك وأهم من كل ذلك درة القلب وثمرة الفؤاد القدس. ترى ماذا فعل المسلمون مع القدس؟